هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف زاي عين ميم. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال عن ذكر الله في كل الأحوال، هل يجوز ذلك أم يعد جفا كما سمعت من بعض الناس؟ المشروع ذكر الله على كل حال، وإنما كان الإنسان إلا في مواضع القدر كالحمام ونحوه مما فيه القدر، فيمسك الإنسان حتى يخرج من محل قضاء حاجته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فذكر من أهل الإيمان الذاكرين الكثير والذاكرات، قد وعدهم الله بالمغفرة والأجر العظيم. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. قال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا يعني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: يا رسول ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هكذا ينبغي. فالجفا في ترك الذكر وليس في الذكر. الجافي هو الغافل المعرض، هذا الجافي. وأما المشهور بذكر الله قائما وقاعدا في بيته وفي المسجد وفي الطريق وفي كل مكان، هذا هو الموفق وهو المهدي، ليس هو الغافل وليس هو الجافي. بارك الله فيكم. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم.